كاتش كادري في القالولو كمان نانا حب بلادي وحب لولو كمان نانا كاتش كادري في القالولو كمان نانا وحب بلادي وحب لولو ولا يا بتاع الفل يا ابو قلبي زي الفل ولا يا بتاع الفل يا ابو قلبي زي الفل لو النهار ضالف بكره هتبقى فل كاتش كات فين قالولو كمان نانا حب نادية وحب لولو كمان نانا كاتش كات فين قالولو كمان نانا حب نادية وحب لولو مع الموبايل والحته كوبي يا دنيا ليه ما عنده معانا عمرك ما جيتي على هوانا يا دنيا ليه ما عنده معانا عمرك ما جيتي على هوانا ولما جيتي تصلحينا عملتي قلب وسمعانا ولا اقول لك